تلقى المارشال المحترم كيم جون صلاة الظهور ورسالة التحية من الحياة السياسية لدى بلادنا بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري. نقلهما عميدها إسماعيل أحمد محمد حسن السفير المفوض فوق العادة لدولة فلسطين لدى بلادنا إلى ري سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري يوم السادس الخميس.